يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا يضحك يضحك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب فن الحرب الذي ألفه سون تزول ملقب برسول المحاربين في اليابان قال عنه اليابانيون إن تأثيره في فكر وبناء الجيش الياباني قد تجاوز كل الإسهامات العظيمة في تاريخ اليابان قديما وحديثا. هذا الكتاب كان نابليون يواظب عليه والرئيس الأمريكي روزفلت قرأه أكثر من 100 مرة في غضون سنوات حكمه، وكان وراء التفوق الفيتنامي على الجيوش الأمريكية. كذلك فرض الكتاب على مشاة البحرية الأمريكية في حرب الخليج. كل هذا لماذا برأيكم؟ لأن هذا الكتاب لم يقدم آليات علمية للحرب فحسب، وإنما قدم بعداً روحياً يشمل نظرة الإنسان للكون والحياة وسمو نظرته للعدو كذلك. هذا في الوقت الذي يعتقد فيه المثقف العربي أنه لكي يكون مثقفاً ويواكب التقدم فعليه أن يفصل بين عالم الروح وعالم المادة، أو عليه أن يبادر بقراءة ما هب ودب من رواسب الثقافة الغربية التي إما أن تكون زائفة أو مشوهة على الأقل. لكن كيف لأمة برأيكم في عهد التشييد أن تستعين بالثقافات المستوردة لكي تقوم؟ كيف أكون مثقفا حقيقيا وكيف أبني منهج العلمي في القراءة؟ هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم من ألف باء الحياة مع ضيفي الدائم الدكتور عبد الرحمن ذاكر الهاشمي. فأهلا وسهلا بك دكتور عبد الرحمن. أهلا بك يا إسراء. دكتور، نتحدث أو نبدأ بما أنهينا فيه الحلقة الماضية. كنا الحلقة الماضية قد تحدثنا عن بعض المثقفين أو بالأحرى من يريدون أن يسيرون في طريق الثقافة فيبدأون بقراءة العديد من الروايات، وأنت تعترض على هذا الأمر على الرغم أنه قد يأتي البعض ويقول لك أن بالعكس الروايات فيها الكثير من الفائدة، خصوصا في تقديمها تحليل للشخصية الإنسانية، وأن هذا الأمر ولربما أيضا تعبر عما يجول في خاطر الكثير من القراء، وبالتالي هذا الأمر يساعدهم في السير في دروب حياتهم. فماذا ترد على هذا الأمر؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أنا لم أعترض على الروايات. في الحلقة الماضية ذكرت أن فيها بعض يعني الإيجابيات، منها تعلم اللغة، منها التعود على الخلوة بالنفس، منها الدخول في معترك القراءة. ولذلك قلت أنا لا مانع لدي أن تكون الرواية أو روايتان هي بداية للخوض في عالم القراءة. أما أن تكون هي مصدر علمي وهي ما أبني به ثقافتي وشخصيتي، أنا هنا يأتي اعتراضي. سأعلق على مسألة أوردتها، إذا كان هنالك تحليل للشخصية. أقول أين أثر هذا في حياتنا؟ عندما تأتيني مجموعة من الفتيات طعن في ظهورهن كثيرا وهن مدمنات روايات، ماذا أعطت الرواية؟ سيقول البعض هذا مثال استثنائي، أقول الله أعلم. ولكن ما رأيته أن البعض عندما ينصب جهده وينكب في قراءته على الروايات، وبالذات نمط من الروايات التي تجنح إلى الخيال ولا تعطي حقيقة علمية ولا تعطي واقعا ملموسا، هنا يكون لدي تحفظ. أما ما عدا ذلك لا، فهي يعني فيها وفيها. جميل. إذن دكتور، كيف نستطيع أن نبدأ بالفعل منهجية قراءة صحيحة؟ نعود إلى الحلقة أظن بعد موضوع قراءة الكون الذي تعرضنا طبعًا له. طبعاً بعد قراءة الكون وبعد قراءة النفس. هنا ينبغي أن نتوقف عند الهدف. جميل. قراءتي هي جزء من شخصيتي. قراءتي جزء من هويتي، وهويتي لن تتحدد إلا بهدفي. فأنا ينبغي أن أعلم ماذا أريد. بناء على ماذا أريد سأعرف ماذا أقرأ. وكلما تحددت أهدافي كلما صار أوضح بالنسبة لي هذا الكتاب أم هذا الكتاب، هذا المنهج أم هذا المنهج، هذا الشخص أم هذا الشخص. أنا شخصيا أقول بأن أول ما ينبغي أن أقرأه هو ما يعطيني مهارات لا علوم جاهزة. بمعنى قبل أن أبدأ أو أشرع في قراءة في موضوع معين، سواء كان موضوع شرعي مادي طبيعي فيزيائي علمي تجريبي إلى آخره، علي أن أتقن اللغة. وهنا قد تأتي الروايات، لأنني أريد أن تكون لدي اللغة، ولكن أنا أقول قبل اللغة هنالك القرآن الكريم. كم منا لديه سلاسة في قراءة القرآن الكريم؟ هنالك من يرى أن القرآن صعب، وسبحان الله القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولكن على أي حال أنا شخصيا أنصح بالقرآن، أنصح بكتب المتقدمين. من المتقدمين؟ يعني أقصد يعني القرون الأولى. نعم، لأنها أقرب إلى اللغة القويمة. لكن دكتور في بداية القراءة يعني أعتقد أنه من الصعب على كثير من الناس أن تبدأ بقراءة كتب المتقدمين، وخصوصا أنك تعرف أسلوبها يعني يكون عميق. ليس كلها بالمناسبة. نعم. يعني عندما تقرأين مثلا الفوائد لابن القيم أو صيد الخاطر لابن الجوزي أو مثلا رياض الصالحين في بعض يعني في بعض شروحه كلام بسيط، أو نقرأ لبعض المتأخرين المعاصرين ممن لديه نسق يعني القوة القديمة ولكن بعصرنا. جميل. أنا شخصيا أرى مصطفى صادق الرافعي، صحيح. أرى شخص مثل السيد قطب، أرى شخص مثل محمود شاكر، أرى شخص، أنا أتكلم على اللغة. نعم. أرى شخص مثل محمود شاكر أو يعني أبو فهر. نعم. هنالك العقاد مثلا، كتبه رصينة سباعي. قوية. مصطفى نعم. السباعي رحمه الله. نعم. تقصدين مصطفى السباعي أم سباعي مصطفى. آخر؟ نعم. مصطفى السباعي رحمه الله. نعم. فعلي أولا أن أتمكن من اللغة. أنا شخصيا نعم. أقول علي بالقرآن ثم كتب المتقدمين أو بعض المتأخرين الذين يسيرون على نسق المتقدمين. بعد ذلك علي بالكتب التي تعنى بمهارة التفكير والعقل. جميل. لماذا؟ لأنني لا أريد أن أقفز إلى علوم شرعية أو غير شرعية وأنا ليست لدي ملكة النقد. عندها سأخشى، وعندها وقد قيلت لي يا دكتور أنا أخشى أن أقرأ أي كتاب لأنني أخاف على نفسي أن أتأثر بالكتاب. هذا يقودنا لمعروف عفوا لسؤال انه كثير من الناس تساله كيف استطيع ان اعرف بالفعل ماذا استفيد، يعني ما الذي يفيدني بهذا الكتاب او ما الذي ينبغي ان اتجاوزه؟ الامر يعني نعم. يعني اكمل الامر حسب مهاره النقد لدي، وهذا ايضا سيتحدد بقضيه هدفي. بعد ان تتكون لدي مهاره اللغه ومهاره النقد العلمي، تفكيك النص، معرفة الفرق بين الحدث وبين الرأي. من مشكلات مثلا قراءة التاريخ لدينا أننا نخلط بين رأي الكاتب وبين الحدث. الحدث نفسه صحيح. وعندها نخرج من الكتاب ونحن نقول أن فلان كان يريد الحكم. من أين أتيت بكان يريد الحكم؟ هو قرأ نصا فيه تحليل شخصي لصاحب الكتاب وهو ظن أن هذا واقعا أو واقع. فبعد هذين نقول نجلس جلسة ونقول ماذا نريد؟ ما الذي أحتاجه لتحقيق هدفي؟ إذا أنا كشخص لدي اهتمامات عامة واهتمامات خاصة. الاهتمامات العامة أنا كمسلم ماذا أريد؟ أنا أريد ما لا يسع المسلم جهله، فينبغي علي أن يكون لي شيء من القرآن، علوم القرآن، تفسير القرآن، أسباب النزول، معاني يعني مفردات الألفاظ، بعد ذلك ربما تفسير خواطر إلى آخره. ينبغي أن يكون لدي شيء من الحديث النبوي، الأربعين النووية، شرح الأربعين النووية، شيء من رياض الصالحين، ربما عمدة الأحكام، ربما جامع العلوم والحكم إلى آخره، بعض الـ الـ الـ يعني القصاصات في البداية. القرآن والسنة ينبغي. نصيحتي هنا بعد أن نكون قد أنهينا اللغة أو على الأقل نسعى في تعلم اللغة ومهارة النقد العلمي، عندما أقرأ القرآن أو تفاسير والحديث أو شروح الحديث أخرج منها كل ما أريده من علم شرعي. بمعنى هذه الآيات فيها فقه، أخرج من الآيات بالفقه، فيها أحكام شرعية، فيها شيء يتعلق بتخصصي بمهنتي، عندها سأكون قويا لأنني أستند على الأصول. نعم. أستند على القرآن والسنة. نعم. ثم بعد ذلك لو حصل لي شيء من مقدمات في أصول الفقه، مقدمات في مصطلح الحديث، مقدمات في علوم الحديث، هذا العام. الخاص المهنة، ما هي مهنتي، ما هو تخصصي، ما هي دراستي. ينبغي أن لا يخلو يوم كما ذكرنا سابقا من قراءة في المهنة، نحن لدينا مشكلة كبيرة أن البعض ترينه شيخا متمكنا في العلوم الشرعية وهو مهندس كهرباء مثلا، لا يكاد يتقن شيء في الهندسة الكهربائية ولا يتابع التطورات ولا علاقة له بآخر المستجدات. لماذا هكذا نشئ؟ لربما دكتور أحيانا بعض الناس قد لا يدرسون أو يكتشفون بعد دراستهم للتخصص أن هذا التخصص ليس من ضمن. أنا أتكلم على من يعمل الآن ويمتهن هذه المهنة ويعرف ماذا يريد. فإذا علي أولا أن أتأكد من أنني أريد هذا الأمر. بعد أن تأكدت، وهذا تحدثنا عنه في تحديد الأهداف، ينبغي أن أقرأ في هذا، ينبغي أن أخصص له يوميا جل ساعات القراءة. هذا ما سأتميز فيه، هذا ما سيجعلني مسلما متميزا، مسلما أقوى. بعد ذلك شيء من القراءات الترويحية، القراءات التي ترقق النفس. هنا تأتي الرواية مثلا، تأتي بعض كتب المتقدمين، تأتي مثلا العبرات والنظرات للمنفلوطي مثلا، هذه الكتب، أفراح الروح لسيد قطب. هنا تأتي الفوائد وسيطر الخاطر، كتب مثلاً روحية بشكل عام. الكتب الترويحية عموما، لأن يعني أنا يعني سبق أن قلت لك الروح هي كلها، يعني كل ما سبق هو روح. ولكن بهذه الطريقة أنا أرى أنني بدأت على الأقل أخطو خطوات في عالم القراءة، لدي نوعا ما يعني مقدمات في عالم القراءة. طيب دكتور، هناك الكثير من يعتقدون أن عليهم أن يعرفوا شيء، عفوا كل شيء عن شيء معين وشيء عن كل شيء، هل هذه منهجية تعتبر صحيحة؟ وهذا ما قلته قبل قليل، شيء عن كل شيء هو ما أردناه في القرآن وفي الحديث، وفي كل شيء عن شيء هو في التخصص. أنا أحرج، أنا أخجل إذا سألني شخص عن النفس البشرية ولا يكون لدي علم. لن أكون سعيدا إذا سألني شخص عن ورقة علمية حديثة تتناول خلايا الدماغ وكيف تفكر في كذا وأثر هذا الدواء عليها ولا يكون لدي علم. هذا تخصصي. ولكن لن أخجل كثيرا ولن أشعر بالندم أو بالذنب أن يسألني شخص عن مثلا ما رأيك في مقدمة المحرر الوجيز أو تعليق ابن عباس في تفسيره على كذا. هذا أمر يمكن. نعم. ولذلك أنا أقسم القراءة دائما كإشارة المرور، حمراء صفراء خضراء. الأحمر هو الذي لا ينبغي أن أتجاوزه أبدا، يوميا ينبغي أن يكون لدي هذا القدر من القراءة. جميل. الأصفر هو الذي لديه مساحة من الوقت بإمكاني أن أفعل فيه كذا وكذا وكذا، ولو حصل من الوقت ربما فعلت، لكن هذا على الأقل ينبغي أن أفعله، وسأتي بأمثلة. الأخضر هو المساحة المفتوحة لبيت شعر، كتاب أدب، كذا. أما المنطقة الحمراء فهي في نظري كإنسان مسلم القرآن، ينبغي أن يكون لدي حظ من القرآن يوميا، حظ من الحديث يوميا، حظ من التخصص، وهو الحظ الأكبر في نظري، الحظ الأكبر من التخصص. المنطقة الصفراء علوم القرآن، علوم الحديث، أصول الفقه، تفاصيل في التخصص. طيب دكتور، هذا يقودنا الموضوع، هنالك الكثير ممن يقرؤون قراءات فكرية عميقة يعانون من جفاف الروح. يعني حتى أنهم يعني من البعض من يقولون أنهم لا يستطيعون أن يعودوا لقراءة الكتب الروحية البسيطة. صحيح. أو القرآن وتفاسيرها بعد أن يكون قد أمضوا الكثير أو تعمقوا في لغة كثيراً مختلفة. نعم. في لغة أخرى. فكيف نستطيع أن نوازن ونعالج هذا الأمر؟ الوسطية، سبحان الله. المطلوب دائما الشخصية الوسط هي الشخصية الأصعب. نعم. وهي الشخصية الأمثل. التطرف سهل. صحيح. دائما التطرف سهل. كما يقال دائما، يعني أو قبل أن نقول ما يقال، الحديث الشريف: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. هنالك بعض الأدباء ممن التقيتهم شخصيا، وهنالك ممن سمعت عنهم، والحق أنني عندما التقيتهم وعلى الرغم من أنني لا أصدم بسهولة لأنني أتوقع كثيرا من الناس، لكن البعض صدمني، ما يكتبه شيء وشخصيته شيء آخر. لديه القدرة على أن يحيا في عالم منفصل، لأنه اعتاد على لغة القلم، اعتاد على أن يكون القلم هو الذي يترجم كل ما يقول على اللسان، ولكن في الحقيقة هو لا يقتنع بهذا، هو لا يحيا. من الكتاب من ترينه على الورق فاتح البلدان، ولكنه في الحقيقة جبان. من الكتاب من ترينه على الورق مجنون ليلى، رومانسي شاعري، وتحدثك زوجته بأنه يضربها ليلى نهار. فعندنا هذا يعني هذا الانفصام موجود للأسف. لكن أحيانا استغرب دكتور، يعني إذا كانت الكتابة تعبير عن دواخل الشخص، فكيف يستطيع الإنسان أن يفصل بين فكره وشخصه وكتابته؟ طيب وإن كان يعني موضوع مختلف سنعود. هي إذا كانت. نعم. إذا كانت يعني أنت يعني صرتها صياغة جيدة. نعم. إذا كانت هكذا نعم فهو عجيب، ولكن من قال أن الكتابة دائما تعبير عن دواخل الشخص؟ دعك من الكتابة، من قال أن كلامنا تعبير دائما عن ما في داخلنا؟ صحيح. صحيح هي تحتاج إلى شيء من الفراسة كما يقول علي بن أبي طالب أو ينسب له، ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر في صفحات وجهه وفلتات لسانه. ولكن هذه ندرة من يستطيع قراءة هذا ما بين السطور، ولكن نحن الآن نحيا في زمن مليء بالتمثيل، مليء بالتكلف، مليء بالابتسامة الصفراء، مليء بالكلمات التي لا نعنيها، تفضل، لا أنا أريد أن أدعوك، يعني وأنا لا أقصد هذا، وأجامل فلان وأنافق فلان وأنا لا. فالكتابة ليس بالضرورة أن تعني، لكن من ناحية نفسية إذا تكلمنا من منظور نفسي، القراءة عفوا الكتابة عندما أرى حال الشخص وكتابته بإمكاني أن أعلم إذا كان يعاني من عرض نفسي. نعم لربما صحيح. كان يعاني من مرض ما يعرف بتعدد الشخصيات Multiple Personality Disorder، لربما كان يعاني من شيء من القلق، لربما كان يعاني من شيء من الفصام، لربما كان يعاني من نوع من أنواع الذهان، فهو يكتب صحيح. شيء يعني يشعر به أحيانا وليس طول الوقت. نعم. وفي هذه الأحيان يكتبها، أما بقية اليوم هو في الشخصية الأخرى، هو في النمط الآخر. أعود إلى السؤال الذي سألته. نعم. كيف نوازن؟ نعم. أولا أعود إلى نظرية الإشارة الحمراء، ينبغي أن لا نتجاوز المنطقة الحمراء. هؤلاء رأيتهم بعد فترة من الزمن يرى نفسه أكبر من لغة القرآن، والله رأيت بعضهم هكذا. رأيت أحدهم في يوم من الأيام، كنت إذا خالفتيه في سيد قطب مثلا يكاد يخرجك من الملة، لأنه أيامها كان متعلقا، كان متعمقا في القرآن وفي التصوير الفني في القرآن وفي ظلال القرآن. لم يلبث حتى رأيته بعد مدة. نعم. وإذ به يرى سيد قطب قزم أمام أدونيس، أصبح من عشاق الحداثة ومن عشاق أدونيس، فأصبح يرى سيد قطب قزم. هذا الشخص وهو الذي في الحالتين متطرف، رأيت منه للأسف، هذا مثال، ولكن رأيت منه أمثلة ممن يتكبرون على لغة القرآن ويرون أن ابن الجوزي وابن القيم وابن تيمية وأبو حامد الغزالي وهؤلاء أصبحوا القرآن. نعم أصبحوا بين قوسين كما يقول إخواننا المصريين دقة قديمة. طيب وهو يبحث الآن عن الفلسفة الهيجلية، عن هيدجر، عن نيتشه، عن سارتر، عن ديكارت، عن طيب يعني وعلى أرض الواقع ماذا فعل بك هذا؟ أصبحت شخصا غريبا عن ذاتك، غريبا عن نفسك، حتى كلماتك أصبحت كلمات مستهجنة. نعم نعم. أنا لا أقول أن الذي يقرأ في الفلسفة لن يكون كلامه يعني سيكون كلامه مفهوم لدى الجميع، نعم أكيد الفلسفة لها مفردات. نعم. أعمق من مفردات يعني غير الفلسفة، ولكن أنا أقول ينبغي أن نوازن دائما. تذكرين في الحلقة الماضية أو التي قبلها كنا نتحدث عن الفرق بين الفيلسوف والنبي. النبي يأتي بتزكية عملية، بإقرار على بإسقاط على أرض الواقع، أما ذلك فينظر. نعم. أنا لا أريد لنفسي أن أتحول إلى هذا الفيلسوف، أنا أريد أن أقرأ، أن أتعلم، أن أسقط على أرض الواقع. يعني سنتحدث عن موضوع الإسقاط على أرض الواقع، ولكن قبل ذلك يعني هل تعتقد أن الآن الكثير من المثقفين أو من يدعون الثقافة يعانون من جهل مقدس؟ هل هذا يندرج عليه مصطلح الجهل المقدس؟ طيب أنا عندي لفظة كنت قد كتبتها منذ سنتين أو ثلاث سنوات تقريبا، أسميها الأمية المركبة. جميل. ولعلها يعني توافق نعم توافق الجهل المقدس. نعم أنا أتفق وبشدة مع هذا اللفظ، لأن لدينا نمط من أناس نشأوا في مدرسة معينة، وفي هذه المدرسة رأوا أنفسهم عمالقة، وهم في الحقيقة المدرسة كلها لا تعدو أن تكون رياض أطفال، فهم يرون أنفسهم عمالقة في رياض أطفال. لي يعني رؤيتهم لأنفسهم وهمية. جميل. كنت أقرأ كتاب أو مقتطفات من كتاب كتبه ابن الكاتب الراحل أحمد أمين رحمه الله، اسمه حسين أحمد أمين. اسم الكتاب شخصيات عرفتها. من هؤلاء كان محمود شاكر، يقول كان رأيه صادما لي في بعض الشخصيات، فكان يعني يسقط فلان، فكان يقول من طه حسين هذا؟ من نجيب محفوظ؟ من فلان؟ ويذكر أسماء. يقول وأنا يعني أستمع إلى الكلام، يقول ولكن سرعان ما يأتي بالأدلة والأمثلة والشواهد، فأرى بأن الرجل يعني شاهق مستعلي بشموخ. وهؤلاء لمجرد أن فلان كان في مثلا الشانزليزيه في فرنسا، أو أن فلان أخذ الدكتوراه من كذا، أو أن فلان يتقن لغة الفلسفة الحديثة، رأيناهم مثقفين ورأيناهم هم نعم. أنا أؤمن وأنا أرى هذا. والله أجلس أحيانا مع أناس لم يبقى كتابا حداثيا أو ما بعد حداثي إلا واطلعوا عليه أو قرأوه، ويتشدقون هنا وهناك بكلمات وبألفاظ وبمعاجم يعني لا تعرفين حتى أن تفككيها. فإذا ما سقط على أرض الواقع الكلام بتفكيك علمي ليس لهم من الأمر شيء أبدا. وهذا ما أسميه الأمية المركبة، أن يكون شخص يطلق عليه مثقف وهو في الحقيقة غير موضوعي، ليست لديه حيادية. إذن هنا نعود لموضوع يعني تعريف المثقف، مفهوم المثقف. طبعا أنا شخصيا من الناس الذين أحاول أن أتجنب لفظة المثقف. جميل. أنا أحب أن أستخدم كلمة العارف الباحث. الأصول اللغوية لها أكثر وضوحا من لفظ الثقافة. الثقافة في اللغة العربية ليست لها ذلك التأصيل الواضح. يعني واطلعت على كتب كثيرة، رأيت أن البعض يحاول أن يأتي إلى الثقف بمعنى الوجد، أي أنه ثقفه أي وجده، فإما تثقفنهم أي إذا وجدتهم إذا لقيتهم فهي لقاء المعرفة وجد. فأنا شخصيا ومع ذلك يعني اللفظة موجودة، أنا أرى أن لفظ المثقف الآن أصبح من الألفاظ التي تهدى بكل جهل وبكل سهولة، بكل جهل وبكل سهولة. فأي شخص اطلع على مثلا شيء من الحداثة أصبح مثقفا. أي شخص تكلم في السينما أصبح، لم أقول يتكلم في الشاشة، تكلم عن السينما أصبح مثقفا. أي شخص زار فرنسا أو شم رائحتها أصبح مثقفا. أي شخص تناول بعض العبارات التي تشعر الآخر بأن فلان هذا يعني لا يفهم له كلام، لأن كلامه بين قوسين كلام كبير، أصبح مثقفا. إذن يعني هي مرتبطة بمظاهر معينة. للأسف. نعم. للأسف. أنا في نظري حتى أقول أن فلان مثقف ينبغي أن يكون لديه جملة معرفية كاملة، بمعنى أنه عندما يتحدث في أمر يستطيع أن يعطيك إياه من الألف إلى الياء. على الأقل أمر واحد. جميل. أو على الأقل إذا حدثتيه في أي أمر يستطيع أن يقول لك جملة مفيدة حتى وإن كان هو لا يعرف، ولكن على الأقل سيقول لك أنا هذا ما أعرفه في هذا الأمر، وإن كنت تعني بهذا الأمر ذلك الموضوع فهذه معرفتي. جميل. أو لا فأنا لا أدري. أما من ليس لديه إلا من كل بستان زهرة ومن هنا وهناك وممن ذكرتهم قبل قليل يعرف شيئا عن كل شيء، نعم، فهذا في نظري هذا ليس مثقفا، هذا ممن أسميه أنا طفيلي المجالس. جميل. إذن بعد الطفيلي طيب. نعود لنكمل بعد هذا الفاصل. فاصل وابقوا معنا مشاهدينا. رمضان الليل نور وضاح، وتجملت بقدومه الأرواح. أهلا وسهلا بكم بكم مشاهدينا من جديد. توقفنا مع الدكتور عبد الرحمن ذاكر عن مفهوم المثقف. الآن دكتور يعني نود أن تطلعنا طيب عن مفهوم المفكر. متى يطلق عن هذا الشخص أنه مفكر؟ طيب نحن قلنا بأن يعني رؤية الشخصية لكلمة المثقف هو الذي لديه جملة معرفية شاملة والذي لديه تصور كامل عن أمر بعينه على الأقل، والذي يحيط بما يجري حوله بما فيه الكفاية. أنك لو سألته سؤالا سيستطيع أن يكون لك جملة معرفية ويقدمها لك حول هذا الأمر. نعم، وهذه رؤية شخصية. المفكر في اللغة، هو كلمة التفكير في اللغة من أين أتت؟ من روائع اللغة الراغب الأصفهاني في المفردات يقول: الفكر مقلوب من الفرك. الفكر مقلوب من الفرك، أما الفرك فهو للمادة، وأما الفكر فهو للمعنى. فالتفكير في اللغة هو فك الكل إلى أجزاء. عندما تدخل المدخلات نفككها، فهنا نصبح مفكرين. هذا التعريف اللغوي، وأظن أنه لا يجانب كثيرا التعريف الاصطلاحي. فالمفكر هو الشخص الذي لديه القدرة على أن يغوص في أعماق معنى معين ليخرج منه معاني كثيرة. ماذا، لماذا، متى، أين، كيف. دائما أقول هذا المثال. يؤتى بشخص مثلا ليتحدث عن الماسونية، لفظة ماسونية، علمانية، وجودية، عقلانية، ليبرالية، هي لفظة واحدة، ولكن إذ بهذا الشخص يتحدث فيها لمدة ساعتين متواصلتين. لماذا؟ ما الذي فعله؟ فككها. ما هي؟ لماذا؟ متى نشأت؟ أين تنتشر؟ كيف التعامل معها؟ كيف ندحضها؟ كيف الذي يقوم بهذه الممارسة؟ هذه الممارسة يقوم بها مفكر. المثقف قد لا يقوم بها. صحيح. المثقف قد يقول لك مثلا الماسونية، يقول الماسونية نعم الماسونية يعني هي تلك الجماعة مثلا التي لها غموض معين وسرية وتحيط بها علامات استفهام. يعطيك جملة معينة فيها إحاطة، ولكن ليس فيها ذلك العمق كالمفكر. صحيح. قد يكون مفكرا مثقفا لديه نفس الإحاطة، الجملة المعرفية، ونفس العمق. بالضبط. طيب هذا في نظري هو المفكر. والمفكر قد يكون أكثر تخصصا من المثقف. طيب دكتور عفوا قبل أن تكمل هذا الأمر، كيف يستطيع الشخص العادي أن يميز أن هذا الشخص مفكر؟ يعني في أثناء الفاصل كنت تتحدث عن مقال لمحمود شاكر فند فيه الكثير من المفكرين. نعم. الذين نعرف أنهم مفكرون. نعم. وقرأنا لهم الكثير، فكيف نستطيع نحن أن نميز؟ ممتاز. هنا نقفز. نعم. من كلمة مفكر إلى كلمة عالم. نعم. هو لم يقل أن هؤلاء مفكرون أو غير مفكرين. هو أسقط عنهم لفظ العلم. لأن الآن المشكلة للأسف أن مجرد يعني أنا سأعود إلى السؤال. نعم. في البداية، كيف يعرف الشخص العامي؟ أنا لا أريد لأحد أن ينشغل بالمسميات. يعني أنا لا يعنيني دكتور عبد الوهاب المسيري، ماذا تصنفينه؟ مفكر. أنا أصنفه. أليس مثقفا؟ هو أكيد مثقف. يعني أليس عالما؟ نعم. في ماذا؟ يعني هو تحدث عن كثير من الأمور في الكثير. نعم. من الأمور. نعم. هذه ثقافة. نعم. وتعامله في الملف الصهيوني. نعم. هذا علم. علم. هذا تخصصه. هذا علمه. لن تجدي مثلا وهذا واقع. لن تجدي شخصا مثل دكتور عبد الوهاب المسير رحمه الله، وأنا يعني هذا الرجل يعني أحمل له في عقلي وقلبي أشياء كثير. جميل. لن تجديه مثلا يتعالم في مصطلح الحديث. جميل. لن تجديه يتعالم في التفسير. قد يتحدث فيه ولا يتفلسف قد يتحدث فيه. ولكنه لا. نعم. يدخل في العمق لأنه يعلم أن له حدود معينة. جميل. دكتور القرضاوي هل هو مفكر؟ أنا لا أصنفه كمفكر، أنا شخصيا يعني. لماذا؟ لربما اعتدنا على الدكتور القرضاوي أنه يتحدث العلم الشرعي. الفقه. نعم. نعم. هل تأملت كلام الدكتور القرضاوي في بعض الكتب مثلا عن علم الكلام والله؟ هل تأملتي مثلا دكتور القرضاوي؟ انا ما اريد. نعم. ان اوصله. نعم. ان الرجل مفكر في موضوعات كثيرة، لكن الزي الأزهري. نعم. سلبه هذا الوصف. طيب. أه. فأصبح بالنسبة للناس عالما فقط. لربما ايضا لاننا اعتدنا على مشاهدة الدكتور يوسف القرضاوي في الفتاوى الشرعية. نعم. في الفتاوى. صحيح. الشرعية. نعم. في برنامجه الشهير. طيب الشيخ محمد الغزالي مثلا في المقابل يراه المعظم على انه مفكر. لأنه تميزت كتاباته بالتفكيك بهذا التحليل، مع أن السند الشرعي موجود، فالعلم الشرعي قائم والتفكيك حاصل والثقافة موجودة. هذه أمثلة فقط. في المقابل ترين شخصا مثلا مثقفا، نعم، ولا أريد أن آتي بأمثلة سلبية، لكن ترين شخصا مثقفا لكنه ليس مفكرا ولا هو عالم. لفظة العالم هذه ينبغي أن نتوقف عندها كثيرا، لأنها يعني أوقعت كثيرين في الفخ. كيف عندما أريد أن أطلب العلم، عندما أريد أن أقرأ، كيف أعرف أن من سأقرأ له هذا من أي صنف؟ هذه مهمة جدا، لا ينبغي أن تمر مرورا كريما أو سريعا. ينبغي أن نعلم أن هذا الشخص يؤخذ منه أو لا يؤخذ منه. هذا لا، يعني أحدهم سألني قبل أيام عن شخصية، يعني سأريد الاسم، عن شخصية عدنان إبراهيم. نعم. فقلت له مواده جيدة للتفكير. جميل. حتى لا أطعن ولا يعني ولا أمدح، لأنني أنا شخصيا أرى أن الرجل يعني لا أريد أن ينسب إلي مدح لشخص في نظري أن إثمه أكثر من نفعه. طيب، ولكن في نفس الوقت مواده مواد جيدة للتفكير. شخص مثل هذا تستحث العقل. نعم. تستحث العقل، تستفز. نعم. تدعو إلى القراءة، تدعو إلى كذا. نعم. لكن لا نقف عنده. المشكلة ليس فقط لا نقف عنده. البعض اتخذه عالما، البعض اتخذه مقدسا، البعض اتخذه صنما. هي هذه المشكلة، وهو مثال فقط. ولذلك أنا أقول مادته مادة جيدة للتفكير. نعم. هذا شخص، أنا أقول هذا الشخص عنده قدرة على التفكير بشكل جيد، لكن وهو مثقف. أحدهم يقول لي موسوعي، الرجل موسوعي. قلت له نعم موسوعي. نعم. والرجل جريء. نعم جريء، لكن هذا لا يعني أنه عالم. هذا لا يعطيه صفة العلم. ومن أعطاه صفة العلم؟ يعني من الطبيعي أن الناس دائما الشخص الذي لديه يعني القليل من العلم ينظر إلى هذا الشخص أن لديه الكثير من العلوم، بالتالي يعطيه صفة العالم. يعني أعتقد أن هذه التصنيفات أحيانا تكون طبيعية لدى الناس. اطلاعي أنا، نعم، يعني أنا أدعي أنني أقرأ من سن 14. نعم. أظن أنه لا يأتي 10% مثلا من اطلاع هذا الرجل الذي ذكرته، وأنا في نظر الناس عالم. نعم. يعني ما أريد قوله، مع تواضع ما لدي، الناس يرونك عالما أو يرونني عالما بمجرد أن لديك جملة معرفية معينة، ألفاظ لا يعرفونها، قدرة على الإتيان بشواهد ودلائل معينة وصياغتها بصياغة. نعم. فأنت أصبحت عالمة. ولذلك أنا دائما أتوقف لأقول للناس، ينبغي أن تسألوا أنفسكم ما الفرق بين العلماء وغيرهم. طيب دكتور، يعني كانت هنالك مقولة لصالح العلواني يقول فيها: ميزان الشهرة من أعظم موازين الظلم، إذ يصنف الشخص الشهير على أنه عالم، ولربما قد لا يكون لديه هذا الاطلاع الكافي أو هذا العلم أو هذا النضج الفكري. وبالتالي يعني نجد أن كثيرا من الدعاء صنفوا على أنهم علماء بناء على هذا الميزان، ميزان الشهرة. شخص يظهر في الإعلام، يظهر بكثرة، ولديه قرأ الكثير، ولديه الكثير مما يقدمه للناس، صنف على أنه عالما، وباتت الناس تأخذ منه علما تسير به في أمور حياتهم. فكيف يستطيع الناس أن يفرقوا بين العالم والداعية؟ طيب، أنا كنت قد كتبت في هذا من قبل، وأقول هذه العبارة وأكررها دائما، ولربما البعض سمعها مني في أكثر من مكان وفي أكثر من موطن، ولكنني أكررها ودائما أبدأ بنفسي، ليس من باب التواضع المتكلف، أنا أقولها وأنا مقتنع بما أقول. نحن أقزام، لكن وجودنا تحت الأضواء أظهرنا للناس على أننا علماء. نعم. سيقول البعض: أليس في هذا شيء من جلد الذات؟ أقول: أنا أعرف نفسي في موضوعات كثيرة ممن ينسبها الناس لنا على أننا علماء بها، نحن أقزام. أنا قد أكون طالب علم في النفس البشرية، نعم، طالب علم، طويل بعلم، أما قضية عالم، نعم، باحث في هذا المجال. طيب، من هم العلماء؟ العلماء هم الذين نحن إما نتعثر في ركبهم، أو نأخذ بعضا من فتات ما يسقط من موائدهم ونصنع منه وجبة دسمة نقدمها للجمهور. هذا الفرق. العلماء هم أناس الذين يعرفون العلوم من أصولها، ويعرفون كيف يستنبطون منها الأحكام ويبنون عليها ويبنون عليها. نعم. هؤلاء هم العلماء طبعا في العلم المادي أو العلم الشرعي أو العلم الوحي أو العلم الإلهي. نحن الذي ميزنا هو للأسف هذه الجفوة بين العوام والعلماء. دكتور هنا نتحدث عن موضوع كثيرا ما نلاحظ موضوع قوقعة الكثير من المفكرين والعلماء. يعني هذا ظلم عامة الشعب. يعني حتى أحيانا البعض يعزيه على كونه من نظرية المؤامرة كما كان يقول روزفلت عام 85 الوضع الاقتصادي والعلمي في العالم العربي تم احتوائه، بقي أمران اللغة وأهل الفكر، أما اللغة فعلينا أن نفرغها من محتواها وأهل الفكر علينا أن نحيدهم. هل تعتبر أن قوقعة أهل الفكر هي جزء من نظرية مؤامرة، أم هي نتاج ما قرأوه، أم هي انجذابهم لكثير من الأمور، انفصامهم عن الواقع؟ طيب يعني نعم. أكمل وفيها الإجابة إن شاء الله. أنا أظن أن من أعطى أمثلتي هذا الموقع هي الجفوة الحاصلة والفراغ بين العوام والعلماء. فيأتي هنا شخص ليملأ الفراغ. هذا الشخص يربط. يسمى قاص، يسمى واعظ، يسمى داعية، يسمى مصلح، يسمى قد يسمى مفكر، قد يسمى أشياء كثيرة. أعتقد أن هذا يسمى مثقفا حقيقيا، وهو الناشط بين الناس. نعم. لفظة المثقف هنا يعني خصوصا إذا كان فيها شيء من الإحاطة والشمولية. السؤال هو ما الذي أوصل العلماء إلى هذه الغربة، ما أسميته القوقعة؟ أنا والله أعلم في نظرتي في تحليل الشخصي أسباب. أولا غربة لغة العلماء. جميل. لأن العلماء لديهم لغة أصبحت بالنسبة للناس الآن لغة صعبة، لغة مستهجنة، لغة يعني قد تدعو لنفور البعض. أنا أقول الآن هذه اللغة الفصيحة التي نستخدمها أنا وأنت الآن قد تجعل البعض يتصور أن هذا البرنامج دمه ثقيل. طيب ثقيل الظل. صحيح. فما بالك بألفاظ العلماء وبمفرداتهم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية انكباب العلماء على البحث العلمي وإحاطة طلابهم بهم مما يجعل وصول العوام لهم صعبا. فأصبح يعني العوام يعني لا يصلون إلى العالم بسهولة، فلا يرون منه إلا كتابا نتاج هذا البحث، نتاج بسيط. نعم. في ورقة علمية في مؤتمر أو في شاشة تلفزيون. المسألة الثالثة انشغال العالم أحيانا بمهامات عصره، مؤتمر في كذا، أزمة في كذا، مبحث فقهي في كذا، مجمع فقهي في كذا. نعم. فيجعله أحيانا يقصر حتى في حق نفسه وحق أهل بيته وحق علمه. نعم. ومن باب أولى في حق العوام. القضية الرابعة في نظري وهي للأسف يعني طامة من طوام هذا العصر، السياسة. انشغال بعض أهل العلم بالسياسة. نعم. وهم ليسوا أهلا لها لربما. قد يكون. وحتى لو كانوا أهلا لها الانشغال الانغماس الزائد في السياسة جعلهم يبتعدون عن العوام وعن مشكلات حقيقية يريد العوام أن يعرفوها وأن يعني يجدوا لها حلا، وللأسف لم يغطوا هذا الكلام. السبب الخامس في رأيي هو الذي يعود لنا، الإعلام. نعم. وعدم حياديته وموضوعيته مع العلماء. أصبح يظهر العلماء على حساب علماء آخرين. هذه واحدة. لا، وأيضا مظهر العالم أصبح مظهر العالم مظهرا مختزلا في هيئة معينة. نعم. فأصبح العامي لا يريد أن يرى هذا المظهر، لا يريد أن يرى هذا. أي شخص أزهري أو بلحية أو بثوب قصير أو يعني قبل أيام كنت أرى أحدهم، لا أريد أن أذكر الاسم، يعني أراه على التلفاز يتكلم كلاما يختزل ربما ثلاثة أو أربعة أيام من دورة تدريبية أقدمها، ولكنني رأيت حولي من كان يتفرج معي غير قابلين فقط لمسألة واحدة، لأن الرجل بلحية كثة وثوب. نعم. يعني متواضع. الناس اعتادوا على أن يظهر الرموز النجوم الآن، البدلة، رباط العنق. نعم. السمت المعين، ربما حليق لحية، ربما. نعم. كذا اللهجة العامية. هذا ما أخرج، أكرر مرة أخرى، هذا ما جعل بعض الأقزام يصعدون فيتسلقون. نعم. على أكتاف العمالقة. نعم. وأنا في رأيي أن العلماء ينبغي أن يعني أن يحاولوا الوصول إلى العوام. القضية الأخيرة، الإعلام ينبغي أن يتصرف الدعاة والوعاظ معه بشكل ذكي وبشكل صادق. نعم. أنا ينبغي علي عندما أخرج على العوام أن أقول لهم أنا لدي شيوخ، أنا لدي علماء. الحاصل الآن أن البعض يتكلم وكأنه يقول هو صاحب العلم أنا فقط. طب من وراءك؟ من الذي علمك هذا؟ لا، أصبحنا كلنا نريد أن يظن الناس أنني أنا متفرد بهذا العلم، أنا الذي لدي كذا وكذا، وهذه مشكلة كبيرة. الأضواء مشكلة، رحم الله يعني وغفر وبارك في ذلك الذي علمني هذه الجملة وهو والدي، كان يقول إذا أردت أن تقتل داعية فسلط عليه الأضواء. إذا أردت أن تقتل داعية فسلط عليه الأضواء، لأنه سينجرف وراءها لربما. يعني هي صعبة، هي فتنة. طيب، ولذلك أنا أتعمد أحيانا، البعض يقول لي يا دكتور اهتم بلباسك، يا دكتور اهتم بكذا، أنا أقول أنا أؤدب نفسي أحيانا بعدم الانشغال الزائد، لأنني أخشى على نفسي. أنا لا أقول أن كل من يهتم إذن هو خطأ، أنا أقول أنا أخشى على نفسي من هذا، ورأيت الأضواء ماذا فعلت. وفي العيادة النفسية لدي كثير من المشاهير، أرى ماذا تفعل بهم الأضواء. باختصار هذا كله أرى أنه أخر العلماء وقدم أمثلة لمن يقولون كلام لا علاقة له بالعلم لكنه محبوب، منهم من أسميهم المشعوذين الجدد. أصبحوا يقولون كلاما لا علاقة له بالعلم لكن العوام يقبلونه. نعم. طيب دكتور، يعني نتحدث عمن يريد بالفعل أن يتلقى العلم من العلماء، كيف يكون أسلوب تلقي العلم من العلماء؟ طبعا يعتمد على العلم. نعم. ولكن مهما كانت صفة العلم، تأتي كلمة قديمة حديثة. قديما كانوا يسمونها المصاحبة، الآن يسمونها الزمالة. نعم. يسمونها بالإنجليزي fellowship. طيب، fellow يعني زميل، تتبعه. نعم. من أراد أن يتعلم، إذا لم يكن الشخص أمامك فعلى الأقل اقرأ تراجم. نعم. أنا أنصح كثيرا بقراءة التراجم، حتى تراجم الرجال. نعم. التراجم بمعنى السيرة الذاتية. نعم. للأشخاص. من أكثر ما يعلم الإنسان أن تقرأ سيرة شخصية للرجل قبل أن تقرأ علمه. جميل. أنا من الناس لدي يعني مكتبة أجمعها في ملف وورد، يعني يمكن يعني أجمعها من سن 14 تقريبا، ولكنني كانت مكتوبة والآن أفرغها بملف وورد. من أمتع لحظاتي عندما أقرأ تراجم الرجال، عندما أقرأ هذا العالم كيف أبو زيد البلخي، هذا الذي تكلم في الوسواس القهري وهو في القرن، في بداية القرن، في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع الهجري، كيف كان أيامه؟ نعم. كيف يمضي؟ كيف ابن سينا وصيته على فراش الموت التي كتبها، والتي ترينا هذا الرجل ظلم كثيرا من البعض إلى آخره. نقرأ تراجم الرجال، ثم علينا أن نحاول التواصل معهم مباشرة. شخص يريد أن يتخصص في الهندسة، يا أخي اذهب فتحدث مع الدكاترة المهندسين. نعم. شخص يريد أن يتخصص في الطب والجراحة، اذهب وحاول أن تلتقي بهم. إذا لم تستطع لأي سبب، فقرأ الكتب التي ألفوها، فقرأ الكتب التي تتحدث عن ما يقولون في أي موضوع. كما قلت، في العلوم المادية أو علوم الوحي، علينا أن أنا أكرر، بعد اللغة. نعم. وبعد المهارات النقدية، بعد فنون النقد والجدل والمنطق والكذا، القرآن، الحديث، علوم التخصص. أنصح كثيرا بأن نلتزم كتابا واحدا منهجيا من الألف إلى الياء، كتابا واحدا. كتابا لا نحيد عنه، لا نأتي بغيره. أذكر في يوم من الأيام كنت قد ذهبت إلى، أذكر كان معرض الشارقة للكتاب، كان معي أحد الإخوة، دخلت معرض الشارقة للكتاب، من أكبر المعارض، لربما كان المعرض الثاني الآن في المنطقة بعد معرض القاهرة. خرجنا وكان معي كتاب واحد فقط صغير، وهو المنقذ من الضلال لأبي حامد الغزالي أو الغزالي. فرآني الشخص معه كيسان ممتلئان كتب، فقال يا دكتور من كل هذا المعرض هذا الذي خرجت به؟ قلت له هذا الذي أحتاجه الآن، أنا مشغول على هذا الأمر الآن. جميل. طيب، لا تشتت نفسك. قلت له سأراك أنت في، طبعا سيقول بعض نعم ولكن معرض الكتاب فرصة، يعني الإنسان يجمع الكتب ثم بعد يقرأها. زرته بعد فترة، سألته عن الكتب، وإذ هي مصطفى قرب زميلاتها، قرب أخواتها، لم تمس. أنا أقول التزموا بكتاب منهجي من الألف إلى الياء، وكتب أخرى من كل بستان زهرة، ولكن على الأقل لا ينبغي أن يكون لديك علم واحد على الأقل، لا تعلمه، ليست لديك جملة معرفية فيها. طيب دكتور، فقط لو نعود قليلا لموضوع تراجم الرجال، هنالك الكثير من الناس تخشى إذا قرأت عن هذا الشخص أن تكرهه لربما لبعض الصفات، وبالتالي لا تأخذ علمه. إذا كانت قد بدأت بمهارات النقد والفصل، نعم، فهنا تفصل. نعم. طبعا لن تصل إلى هذه المرحلة. نحن لدينا مشكلة. يعني أنا هنا دائما أستذكر جملة رائعة للإمام مالك. يقول إن من شيوخي من أستسقي به الله ولا أخذ منه حديثا. جميل. يفصل تماما بين أحد الإخوة الذين أتابعهم في تويتر الحقيقة قبل فترة يعني فعل فعلة كانت صادمة ولكنني يعني زاد تقديره يعني في نظري. هو ممن يعني يتقربون إلى الله بحب ابن تيمية. جميل. وإذ به يفاجئ الناس في يوم من الأيام بمجموعة تغريدات لتناقضات ابن تيمية في كتبه. وكأنه أراد أن يوصل رسالة أن محبتي لابن تيمية لا تعني أنني لا أرى فيه شيئا خطأ. جميل. بعض الآن وبالذات من ضحايا المشعوذين لا يريدون للمشعوذ هذا أن يخطأ أبدا، حتى أن يقدسه تماماً. أحدهم في الفيسبوك بالأمس واحدة تقول له يا فلان إن فلان يخطئ في حق الصحابة، قال لها أليس الصحابة يخطئون؟ فقلت له ولكن واضح أنك لا تريد أن تخطئه هو، فالصحابة يخطئون في نظرك ولكنه لا يخطئ. وهذه نفوس ضعيفة بالمناسبة، يعني كلما الإنسان قوي كلما استطاع أن يفصل. فإذا كانت لدي هذه المهارة عندها لن أخشى أن أقرأ الترجمة هذه. وفي الحالة يعني مما لا يعرفه الناس آية الكرسي التي نقرأها صباح مساء، من الذي علمنا إياها؟ نعم. من؟ القرآن طبعا. يعني لا قصدي هذه السنة من التي علمنا إياها؟ كان صحابي حسب ما أذكر لكني لا أذكر اسمه. سأفاجئك. نعم. إبليس. كيف؟ إبليس وقف في طريق أبي هريرة 3 ليال أو 3 ليال وكان يريد أن يعترضه. والحديث صحيح طبعا. ففي آخر مرة أراد أن يوقفه بأي طريقة، قال اسمع يا هذا سأعلمك هذه إذا قرأت آية الكرسي من الصباح كنت في حفظ الله وإذاكم. فتجه أبو هريرة وقالها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال الجملة المعروفة صدقك وهو كذوب ذاك إبليس. فنحن نأخذ العلم حتى لو كان من إبليس. يعني ذكرتني بأحد الحوادث التي حصلت مع عبد الله بن المبارك، وهو يعني أنا أعتبره في نظري أحد الوسطيين في عصره. أحد المرات مر أمامه شخص سكران ويتحدث ببيتين من الشعر، فسجل البيتين، فاستهجن تلميذه أن يسجل بيتين من سكران، فقال رب جوهرة من مزبلة. يعني نعتذر للمشاهدين أن على هذا اللفظ، لكن بالفعل يعني يمكن أن تأخذ وربما يعني وربما تأخذينها حتى ولو كان من عاصم. ابن تيمية لديه جملة يقول إن في قلوب بعض الزنادقة، أو عفوا إن في قلوب بعض العصاة من الانكسار لله ما قد لا يوجد في بعض العباد. جميل. إذن من هذا الحديث يعني نقول لمشاهدينا ساعدنا بمتابعتكم إلينا هذا اليوم. في النهاية أقول لكم إذا لم ينقرض الجهل من بلداننا حقيقة فسيأتي يوم من الأيام الناس تتفرج علينا وكأننا جزء من الآثار، فنرجو بالفعل أن نتبع منهج علمي صحيح للقراءة وللتعلم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا.